بالشراء، وإما بإرث، وإما بهبة، وإما بغير ذلك ملكوها. هذا يكون اشتراك في استحقاق أو شركة في استحقاق. أما النوع الآخر فهو شركة عقود، وهي المرادة هنا. المرادة هنا والكلام هنا على شركة العقود، هي التي فيها هذه الأحكام. تقدم النوع الأول وهو شركة الوجوه، شركة العنان. ومعنى شركة العنان إن كل واحد من اثنين فأكثر يخرجون مال ويعملان فيها ويعملون فيه بهذا المال بأنواع التصرفات. النوع الثاني من أنواع الشركات شركة المضاربة، هذه شركة المضاربة، والآن تسمى المرابحة. واللغة الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، كل يعني إنسان أو كل يعني ذا يصطلحون على تسمية. فهي سميت شركة مضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر. الله تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى هي تسمية السفر ضرب، قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون في الأرض يطلبون الرزق والتجارة والعمل والأشياء، هذول هم هو. فسميت هذه الشركة شركة المضاربة لأن الغالب أن الذي يأخذ المال أنه يسافر به من بلد إلى بلد آخر. فقال النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. ما هي شركة المضاربة؟ قال هي دفع نقد معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه. هذا هو تعريفها، دفع نقد. لا بد أن يكون المدفوع نقد، ما يعني ما يصح أن يدفع عرض من عرض التجارة، لا بد أن يكون المدفوع نقد. خذ 10 هذه الآلاف، خذ 100 هذا الألف، خذ هذا الألف، يكثر أو يقل، التجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح، أو لثلث الربح ولك الثلثان، أو نحو ذلك مما يتفقان عليه. هذه تسمى إيش؟ تسمى المضاربة. فقال دفع نقد معلوم، لازم يكون معلوم لأنهم سيرجعون إليه. إذا رجعوا إلى رأس المال وكان غير معلوم أدت إلى خصام والنزاع والشقاق بينهم. فلا بد أن يكون النقد المدفوع معلوم كعشرة آلاف. أما أن يعطيه ربطة من النقود أو شيك مجهول أو نحو ذلك هذا ما يجوز، لازم أن يكون شيئا معلوم، نقدا معلوم لمن يتجر به. لمن يتجر ما ي... لأن إذا كان ما يتجر صار إما قرض وإما وديعة وإما نحو ذلك، لكن الغرض من دفعه الاتجار عمل طلب المكسب فيه بجزء مشاع. ما يصح يقول مثلا خذ 100 هذا الألف ريال وأنا تعطين مثلا كل شهر 2000 أو 5000 أو 1000 أو نحو ذلك وباقي الربح لك، هذا ما يجوز، لازم يكون بجزء مشاع. يعني معنى مشاع يعني أنه مثلا يقال ربع ثمن ثلث نصف أكثر أقل، فلا بد أن يكون مشاع وأن يكون من الربح. أما رأس المال فهو لصاحبه، المبلغ الأصلي هذا رأس المال يكون للذي دفعه، ما لهذا منه الشيء، ما له إلا ما ربح. إن حصل ربح فذاك، وإن لم يحصل ربح فليس له شيء، يعني جهده ضاع. قال هي دفع نقد معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم، لازم يكون الجزء مشاع. ما يقول مثلا لك نصيب من الربح أو لك جزء من الربح، لا، لابد أن يكون هذا النصيب وهذا الجزء أن يكون معلوم لك ثلث نصف ثلثان أكثر أقل على حسب عمله. كالتجر بهذا المال والربح بيننا، أو التجر به ولك نصف الربح ولي نصفه، هذه صيغة واضحة وهذه صيغة صحيحة. إذا قال التجر به والربح بيننا معناه يعني إذا قال هكذا فلي نصف ولك نصف، هذا معنى التجربة والربح بيننا، يعني مناصفة بيني وبينه، أو التجربة ولك نصف الربح ولي نصفه، هذه أوضح. فيتناصفان يعني يتناصفان الربح. أما تقدم أن رأس المال أنه باقي لمن دفعه لصاحبه. وإن سمي لأحدهما جزء من الربح وسكت عن الآخر كالتجربه ولك أو لي ثلث الربح، فالباقي من الربح إلى الآخر المسكوت عنه. إذا بين جزء واحد من المتعاملين يكفي عن الآخر، قال تجربه لك مثلا نصفه، معناه النصفه الآخر لي أنا، التجربه ولي نصفه، معناه أن النصف الآخر للمسكوت عنه للعامل، التجربه ولي الثلث. المهم أنه إذا سمي نصيب واحد فالباقي المسكوت عنه نصيب الذي لم يسمى الآخر. ولهذا قال وإن سمي لأحدهما جزء من الربح وسكت عن الآخر، ما قال لي نصف ولك نصف، قال بس لي أنا نصف، كالتجربه ولك أو لي ثلث الربح، فالباقي من الربح للآخر المسكوت عنه. وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل. يعني عاد لو نسوا من شرط له الربح وحصل بينهم خصام، قال واحد، قال هم متفقين على أن الثلث لواحد والثلثان للآخر، لكن صاحب المال يقول الثلثان لي أنا، وصاحب والعامل المتجر به يقول لا الثلثان لي أنا وأنت ما كل الثلث، لمن يكون هذا؟ إن كان فيه بينة فهي تقدم البينة، هذا إذا قيل مع عدم البينة، لكن هذا إذا ما وجد بينة، أما مع البينة فالعمل بالبينة. قال وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل، يكون الجزء مشروط للعامل قليلا كان أو كثيرا. لما هذا؟ قال لأنه يستحقه بالعمل، لأن الجزء المشروط ما شرط إلا لأنه مقابل عمله، وهو يقل ويكثر، ولذا فتقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بماله، يستحقه بالمال. ولكن كل تقدم لنا عدة مرات أن كل من قلنا قوله فلا بد من يمينه، ما هو بس نقول قوله نعطيه يروح يمشي، لا، لازم أيضا يحلف، حتى لأنه في قاعدة شرعية إن اليمين تكون عند أقوى المتداعيين، هذه قاعدة، اليمين تكون عند من الذي يحلف؟ إذا كانوا عند القاضي قال الذي يحلف الذي قوي جانبه، هو الذي يحلف. كيف يقوى جانبه؟ قال مثلا إذا جاء إنسان ودع على الآخر قال أنا أستحق بذمتك مثلا 10,000 ريال، أنكر المدعى عليه قال ما تستحق بذمتي 10,000 ريال، من هو الذي قوي جانبه؟ الذي قوي جانبه المنكر، هو الذي قوي جانبه، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل أن الذمة بريء. ولهذا نطلب من هذا البينة، ما عنده بينة فالأصل أن هذا ما عنده شيء، لكن ما هو معناه أننا عاد لما قوي جانبه قلنا له احلف أنه ما يستحق بذمتك شيء وانتهت الدعوة. لو أتى هذاك شاهد واحد، ما أتى لم شاهد واحد، طبعا الشهادة لازم تكون من اثنين، لكن قوي جانبه بشاهد نقول احلف مع شاهدك، جعلنا اليمين هنا على المدعي. لما هذا؟ لأنه لما أتى بشاهد واحد تقوى جانبه على ذلك، بل أول يوم ما كان فيه شهود ولا فيه بينة والمدعى عليه هو الذي قوي الجانب، هو الأصل أن ذمته بريئة وأن ما فيها شيء، فاكتفينا منه بأنه يحلف بأن ذاك لا يستحق ذمته الشيء ويكفي. لكن لما هذا أتى بشاهد واحد، لو أتى بشاهدين ما كان يحتاج إلى يمين، الشاهدين نصاب بينة كاملة، لكن ما أتى إلا بشاهد واحد تقوى جانبه، لما تقوى جانبه خليناه يكمل نصاب البينة باليمين. دائما اليمين تكون بجانب القوي من المتداعيين. القوي من المتداعيين اليمين تكون بجانبه، فاليمين تكون بأقوى الجانبين. هذه يعني هذه من أصول المرافعات. شوف كيف القسامة، القسامة مثلا لو وجد مثلا إنسان مقتول، وجد إنسان مقتول ما يعرف قاتله، ما يدرى من الذي قتله، لكن في شبهة تدل على أن فلان هو الذي قتل، إما بينهم عداوة، ولا وجد عند بيته مقتول، ولا وجد هذاك عنده أثر دم، يعني وجد يعني قرينة من القرائن تشير وتدل على أن الذي قتله فلان في قرين. الأصل براءة الذمة، لو كان ما في قرينة ما كان لحق هذاك شيء ولا يحلف يمين ويبرأ، لكن لما كان هناك قرينة تدل على صحة الدعوة إن فلان هذا هو القاتل، طلبنا من من من من المدعي إنه يحلف 50 يمين، 50 يمين القسامة وتثبت الدعوة. لكن لو ما في قرائن وجد إنسان مقتول، مكان مقتول، ولا فيه عداوات، ولا فيه أثر، ولا فيه شيء، ولا هو قريب من بيته، ولا يعني ما فيه قرينة تدل على هذا، اكتفينا بأن يحلف هذا ولا عليه شيء. فالمهم أنه دائما أن الدعاوى أن اليمين تكون بجانب القوي، قوي اليمين. هنا يحلف المشروط لأن الغالب إن الجزء المشروط إنه للعامل، لأن الجزء المشروط يستحق بالتعب والعمل والاتجار، أما ذاك يستحقه ماله بأنه هو صاحب المال، فهذا هو أقوى جانب نخليه يحلف. أما إذا كان هناك بينة فالبينة مقدمة على كل أحد. ولهذا قال وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، ولذا فتقدر حصته بالشرط، نقدرها بالشرط، يقول لك نصف، لك ربع، لك ثلث. بخلاف رب المال يعني الذي دفع المال للاتجار فإنه يستحقه بماله لأنه صاحب رأس المال، ويحلف مدعي الشاء المشروط الذي يحلف. وإن اختلف في قدر الجزء المشروط فقول مالك بيمينه، إذا اختلف في قدره، هذا قال متفقين أنهم اشترطوا للعامل شيء، لكن العامل يقول أنت جعلت لي النصف، وصاحب المال يقول لا أنا ما اتفقت معك إلا إن مالك إلا ثلث الربح، فالقول قول صاحب المال، لأن هذا يدعي زيادة، والأصل عدم الزيادة، الأصل عدم الزيادة، فإحنا نقدم قول صاحب رأس المال. قال وإن اختلف في قدر الجزء المشروط، هذا يقول ربع وذا يقول ثلث، وذا يقول ثلث وذا يقول نصف، فقول مالك صاحب رأس المال لكن بيمين. وإن فسدت الشركة المضاربة، يعني صار فيها شرط مفسدها أو هي فسدت، وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرته مثله، إلى تجرى وباع وشرى وكذا، ظهرنا تبين لنا أن العقد عقد فاسد، ماذا نعمل؟ قال والله أن المال النمى والربح صاحب رأس المال، وهذا ماله اللي يقدر له عمله، يجاب ناس من أهل الخبرة يقال إيش قدر عمله كذا وكذا، يعطيه والربح قل وكثر، نعم، فهذا يكون لصاحب رأس المال. هذا قول. فيه قول آخر أصح من هذا، القول الثاني في رواية بالمذهب وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، يقولون لا، إن ترجع إلى شركة المثل، إلى شركة المثل، يعني نسأل الناس نقول عادة كم جزء المشروط أو كم الجزء الذي يستحقه العامل؟ قالوا يستحق الثلث، نعطيه الثلث، نعطيه ثلث الربح، نصف الربح، ربع الربح، على قدر ما يتفق عليه أهل الخبرة وأهل النظر. وهذا القول أرجح، لأنها شركة، ونهاية الأمر لما أفسدناها ألغينا العقد، ألغينا العقد والشروط التي تابعت له. أقرب شيء للعدالة هو أننا نرجع إلى العرف في صفة هذا الاتجار، ما هو إلى إجرة المثل. قد ينغب من هذا العام الأموال طائلة كثيرة جدا الأرباح، يقولوا وش إيش يستحق من العام، ما يعطون إلا جزء يسير. فالعدل والعدالة إننا نرجع رأس صاحب رأس المال والعامل، نرجعهم إلى أجرة المثل، إلى شركة المثل. هذا هو. نعم، إيش يقولون الخسارة يجينا الخسارة، يجي الخسارة، تأتي الخسارة إن شاء الله. الحين نبين الخسارة من رأس المال تأتي. وكذا مساقات ومزارعة فيما إذا اختلف في جزء مشروط أو في قدره. ولا يضارب عامل لآخر، ولا يأخذ العامل مالا مضاربة من غير المالك إن أضر بالأول بلا إذن، لأنها انعقدت على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه، فإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز. يعني معنى هذا إني لأعطيتك نقود تتجر فيها، ما عاد يصح أنك تروح تأخذ من واحد آخر بفلوس ثانية. أنا ملكت منافعك الآن بأنك تعمل بالنقود اللي أعطيتك، أما تروح تشغل نفسك بأموال الناس الثانية تضر بي، عطلت أموالي عندك، أخذتها وعطلتها. فأنا لما إني اتفقت معك على أنك تأخذ هذا المال وتتجر بهذا المال، معناه أن وقتك وجهدك أنه أصبح المصلحة، فأنت ما عاد يصح لك أنك تروح وتأخذ في نقود أخرى أو أموال أخرى تتجر بها تضرا بهذا. ولهذا قال ولا يضارب عامل لآخر، ما تروح تأخذ تضارب مع واحد، فلا يأخذ العامل مالا مضاربة من غير المالك من غير الأول. لكن متى؟ قال إن أضر بالأول، إذا حصل ضرر. أما إذا كان ما فيه ضرر، إنسان يتقبل من الناس كلهم، عنده الشركة عنده الشيء ويتقبل من هذا ومن هذا، ولا يضر هذا بهذا، العمل ماشي كله، هذا ما فيه مضر. ماذا ما فيه مضرة ولا فيه نقص على صاحب المال الأول، فهو حر يشتغل، ما فيه مضر هذا. وبلا إذنه كذلك، إذا أذن صاحب رأس المال الأول يتج. لكن الممنوع بأمري، إن فيه ضرر وإن ما فيه إذن. إذا كان فيه ضرر على صاحب المال الأول ولم يأذن منع، إن أذن فالحق له، إن أذن فالحق له، فللعامل أن يتجر مع غيره. أو ما أذن ولكن ما فيه ضرر، ما يتضرر بهذا، فأيضا كذلك له أن يتجر، لأنه حر ما ملك منافعه إلا بقدر حق. ولهذا قال إن أضر بالأول بلا إذن، لأنها، يعني هذا وجه المنع أو هذا التعليل للمنع، لأنها انعقدت على الحظ والنماء، انعقدت على أنك تعمل بمالي وتتجر فيه وتنميه، فلم يجوز له أن يفعل ما يمنعه، شغل نفسك بأموال الناس. فإن لم يكن فيها ضرر، هذا مفهوم المفهوم، فإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن فيه ضرر لكن أذن جاز. فإن فعل، فعل شيء يعني ضارب من دون إذن وفيه مضرة، فما الحكم؟ يعني فعل هذا الفعل، أنا ما دريت عنه، أعطيته 100,000 يتجر بهن وعلى ظني أنه يتجر بهن، ما دريت أنه راح أخذ 100,000 أخرى يتجر بها لغيري، ما علمت إلا بعد ذلك. ماذا يكون؟ قال فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول وبلا إذنه رد عامل حصته من ربح الثانية بالشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت في العقد الأول. ربحه من التجارة الثانية يحطه مع ربح أموال اللي أنا أعطيته. قال أنا كسبت من تجارتك 10,000 ريال، وكسبت من تجارة الآخر 10,000 ريال. قلنا 10,000 ريال الأخرى اللي من مال هذا تجيبها تحطها هنا، أخذها لأني مستحق نفعك هالمدة هذه. ولهذا قال فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول، أنت قدم لنا هالقيد هذا، وبلا إذن، بلا إذن رد عامل حصته من الربح الثاني، يرد حصته، يقول جيب 5,000 الثاني حطه هنا في الشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. هذا الشيء لأن ذلك لأن عمله، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، ولا يقسم ربح مع بقاء عقد المضاربة. هذا كلام جديد، فهمنا هذا؟ فهمنا أن الإنسان إذا أخذ مضاربة ما يجوز يشتغل لغيره إلا بأمرين، واحد من أمرين: إما أن يذله صاحب المال الأول، وإما أن لا يكون ضرر على صاحب المال الأول. هالأمرين ما يجوز. فإن كان ما فيه ضرر على صاحب المال الأول، أو فيه ضرر ولكن آذن له، يجوز. فإن فعل بأن اتجر بمال لآخر مع الضرر ومع عدم الإذن، فإنه يرد حصته من التجارة الأخرى، يرده إلى التجارة الأولى ليكون مع الربح الأول. ذاك له حقه، صاحب المال ذاك له حقه، صاحب المال الثاني يأخذ نصيبه من الربح. قال ولا يقسم ربح مع بقاء عقد المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية رأس المال. يعني ما عادل صاروا يتجرون، يقول مثلا، يقول صاحب المال، نعم، يقول صاحب العامل أعطني مثلا 2,000، أعطني 3,000، أعطني كذا من الربح استحقينا. يعني مثلا نقول 100,000 ريال وربحت 20,000 ريال، قال أنا أستحق الآن ربح 10,000 ريال النصف، أنا محتاج إلى 5,000 ريال من الربح بأخذها. قال لا، ما تأخذها لما تنتهي الشركة، لأن ربحك هذا وقاية الرأس المال، يمكن تخسر الشركة. فإذا خسرت الشركة فالخسارة من الربح، ليس من رأس المال، الخسارة من الربح. يمكن أذلك تأخذ 5,000 ريال، ثم إذا أخذنا المدة إلى الشركة خسران، إذا خسرت الشركة فكأنك 5,000 هذه الريال اللي أنت أخذتها، هذه أخذتها قبل أن يصفو لك الربح، ولهذا قال ولا يقسم ربح مع بقاء عقد المضاربة إلا باتفاقهم، يعني إذا رضي، وهذا باب آخر، حتى لو يعطيه ما في شيء، لكن هذا إذا ما رضي وما يصير، ما يأخذ العامل، ما يأخذ شيئا من الربح، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية رأس المال. وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل تصرف انفسخت فيه المضاربة، وإن تلف أو خسر أو تعيب أو نزل السعر بعد التصرف جبر ذلك التلف أو الخسران أو العين من الربح فلا يسحق. هذا اللي يسأل عنها الأخ الحين. إذا تلف رأس المال أو خسر رأس المال، تلف أو تلف شيء بعضه، إن كان قبل التصرف فالشركة انفسخت وبطلت بقدر التالف. نفرض نقول مثلا إن الشركة إنه 100,000 ريال، رأس المال 100,000 ريال، قال أنا أعطيك هذه 100,000 ريال اتجر فيها، قبل يبدأ بالتصرف ضاع منها 20,000، هل يحسب هذا؟ قال لك لا، صارت الآن الشركة رأس مالها 80,000، ما دام أن التلف أو النقص حصل قبل البدء بالتصرف، فهذا إلى الآن ما شرعنا بالعمل ولا شرعنا بالشركة، فما تلف أو نقص يكون فسخ بالشركة. فسخ بالشركة بعد ما كان رأس مال الشركة 100,000 وتلف منها 20,000، أصبح رأس المال 80,000. هذا متى؟ هذا قبل البدء بالشركة. قال وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل تصرف، قبل البدء بالتصرف، لو استلم العامل، لو أن العامل استلم النقود، انفسخت فيه المضاربة، المضاربة انفسخت بهذا التالف كله أو بعضه. وإن تلف أو خسر أو تعيب أو نزل السعر بعد التصرف جبر ذلك التلف أو الخسران أو العيب من الربح. إذا كان عاد النقص أو الخسارة أو التلف أو العيب اللي صار بعد ما يتصرفون، بعد ما تصرفوا، بعد ما بدأ يشتغل بالتجارة، في هذه الحال يكون يجبر ذلك التلف أو الخسران، يجبر من الربح. 100,000 باعوا فيها واشتروا حتى بلغت 150,000، بعد ما بلغت 150,000 خسرت حتى صارت 100,000. نقول إن لازلنا باقين على 150,000؟ قلنا لا، اللي تلف نعتبره من الربح، اللي تلف من الربح نعتبره، لأن الربح هذا وقاية لرأس المال، وقاية لرأس الماء. ولو تلف أكثر من ذلك اعتبرناه من رأس الماء، اعتبرناه من رأس الماء. فالتالف على ما دام أنه من الربح فهو على نصيب الطرفين، تلف على نصيب الطرفين من ربح الطرفين. وإن تلف أكثر من الربح وتناول رأس المال، فما تناول رأس المال يصير من نصيب رب المال الذي دفع. قال وإن تلف أو خسر أو تعيب أو نزل السعر بعد ما كان غالي يسوى كذا وكذا، نزل صار ما يسوى شيء، مثل الأراضي اللي كسدت والأشياء، جبر ذلك من الربح، فلا يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال وقسمه ناضا أي نقدا أو تنضيضه تصفيته من العلوم بجعله كله نقدا مع المحاسبة. فإن احتسب وعلم ما لهما لم يجبر خسران بعد ذلك مما قبله، تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. شوف كيف يقول لك، فلا يستحق العامل شيء، يعني إذا خسرت بعد التصرف وبعد الربح العامل لا يستحق شيئا إلا بعد كمال رأس المال، يعني ما إلا بعد كمال رأس المال وقسمه ناضا. يقول مثلا أعطني نصيبي من الربح، قال ما أعطيك نصيبك من الربح حتى نصفي، إذا صفينا الشركة بان إنك نصيب. الآن ما دام إننا ما صفينا فالربح مهدد، لو حصل ناقص، لو حصل تلف، لو حصل سرقة، لو حصل شيء فيه من الربح، كيف أنا أعطيك الربح والربح وقاية لرأس المال؟ ما أعطيك، أعطيك إذا قسمناه وعرفنا قدر الربح ونضضناه، يعني جعلناه نقود، هذا معنى نضضناه، جعلناه نقود، إذا منا نضيناه وصفيناه وصار نقود ما بقي إلا تستلم أنت، حينئذ أنا أعطيك رأس المال، أعطيك ربحك، أعطيك الربح. أما ما دامت وضائع لا تزال بضايع وكذا، يمكن تخسر هالبضايع هذه، وكيف أنا مثلا نفرض نقول مثلا إن عنده 100,000 ريال، رأس المال 100,000 ريال، ربحت هذه الشركة لما جردوا البضايع، وجدوا إن البضايع هذه تساوي 200,000، يعني الربح 100,000، قال طيب ما دام الربح 100,000 أعطني 50,000 حق، قال ما أعطيك لما هالوضايع ذي تصير نقود، إذا صارت نقود وصفيناه أعطيتك، أما الآن ما تستحق منها شيء، يمكن تخسر، يمكن تنقص، يمكن يجيها تلف، يجيها حريق، يجيها أي شيء. أي نقص يحصل عليها ما دامت عروض، فأي نقص عليها هو من من من, من الربح لا من رأس المال، فهذه وقاية لرأس المال. فإذا بيعت وصفيت وأصبحت هذه العروض أصبحت نقود، وتحاسبنا وعرفنا أن هذا رأس المال وهذا الربح، أعطيتك. شوف كيف يقول، يقول: فلا يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال وقسمه ناضا، ناضا يعني نقود، هذا معنى ناض، أو تنضيضه أي تصفيته من العروض. صفيناه جعلنا كله بعناه، بعنا جميع البضائع وأصبحت كلها نقود بالإدراج أو بالصندوق، بجعله كله نقدا مع المحاسب أيضا، مع هذا تحاسبه، تحاسبه يعني صار هذا رأس المال قدره كذا، وهذا إيش، وهذا الربح. في هذه الحال يجوز للعامل أنه يأخذ نصيبه من الربح. فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر خسران بعد ذلك مما قبله. نعم، ما عاد نجبر الحين، لو قدر الله أنه حصل عليها شيء، يعني جردت البضائع.